الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. بين الله سبحانه وتعالى مآل الكافرين إذ تابعوا أمر الشيطان وتزيينه وغروره ووقع في قلوبهم الكبر والرياء، فجعل الله سبحانه وتعالى عاقبتهم الهزيمة، وجعل سبحانه وتعالى احتضارهم عذابا وضربا من الملائكة. قال عز وجل: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وهذه الآية الكريمة دالة على إثبات عذاب القبر في حق الكفار، وذلك أن عذابهم يبدأ من ساعة الاحتضار. ولو ترى كما ذكرنا تفسيرها، ولو ترى جواب لو أي لرأيت أمرا عظيما، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم أي لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا. والعياذ بالله، يضربون وجوههم وأدبارهم، وهذا فيه الإهانة، الضرب على الوجه فيه الإهانة للإنسان، وكذا الضرب على الدبر، لأن من أراد إهانة إنسان فإنه يضربه على دوره والعياذ بالله، كما ذكرها مجاهد يضربون أساهم، وكذا إذا ضربوهم على ظهورهم إذا كان المقصود الضرب بنحو السيوف وغيرها، فهم يضربونهم إذا أقبلوا بالسيوف ويضربونهم إذا أدبروا على أدبارهم، يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا فروا، وكل ذلك فيه الإهانة. والجزاء من جنس العمل، يعني بذلك أنهم لما تكبروا أهانهم الله، لما تعظموا في أنفسهم حقرهم الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية كما ذكرنا تدل على عذاب القبر، لأن عذابهم يبدأ من ساعة الاحتضار، والناس لا يرون الملائكة التي تقبض أرواح الكفار، ولا يسمعون عذابهم ساعة الاحتضار. ثم من قوله عز وجل: وذوقوا عذاب الحريق، وذلك أن عذابهم يبدأ من ساعة الاحتضار، عذاب الحريق، إذن يعذبون بأرواحهم في النار، أرواحهم تدخل النار، أو يفتح على قبورهم أبوابا من النار فيأتيهم من حرها وسمومها والعياذ بالله. وذوقوا عذاب الحريق. فالآية الكريمة تثبت ما ينكره أهل البدع والضلال من عذاب القبر، لأنهم لا يرون الميت يقعد ولا يتألم ولا يعذب. فنقول: فهل ترون الملائكة إذ يضربون وجوه الكفار وأدبارهم؟ هل سمعتموهم إذ يقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق؟ وهل شعرتم بأن الكفار يذوقون عذاب الحريق وليس هناك من نيران مشاهدة في قبورهم، وليس من نيران مشاهدة ساعة احتضارهم؟ إذن إما أن ترجعوا وتقولوا: بل هذه أمور لا نشاهدها ولكن يجب الإيمان بها لأن الله عز وجل أخبر بها، وإما أن يشفوا بالقرآن. فكذلك نقول في عذاب القبر وفي نعيمه، فليس كل ما يشاهد فقط هو الذي يعرفه الإنسان أو يؤمن به الإنسان، بل يجب أن يؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال عز وجل مبينا عدله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بناء على ذنب، إلا بسبب الذنوب. قال: ذلك بما قدمت أيديكم، أي بما كسبتم بما صنعتم، ولكن لما كانت الأيدي هي اكثر ما يستعمله الانسان في الكسب والعمل، فنسب العمل الى الايدي، ذلك بما قدمت ايديكم. فالانسان يقدم لنفسه ما يجده في برزخه وفي اخرته، فيبحث اذن كل انسان عما يقدم لنفسه، عما يدخره لنفسه. وذوقوا قال عز وجل ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد. الله عز وجل لا يظلم مثقال ذره، وعدله سبحانه وتعالى وحكمته فيما يقدر على العباد امر يجب ان يقر به المؤمن، والا فان شهود العقاب من غير ان يستشعر الانسان سببه ربما اوهم من شدة العقاب ان ذلك لا يستحقه المعاقب، ولكن اذا نظر الى ما قدمت يداه علم عبد الله سبحانه وتعالى. والايمان بعدل الله سبحانه وتعالى امر من اهم عقائد اهل الايمان والاسلام، ومن اصل اعتقاد المؤمن في اثبات القدر، لانه يثبت ان الله يعاقب العباد على ما قدمت ايديهم، وليس كما يقول الجبرية النفاة ان الله يعاقبهم على فعله هو دون ان يفعلهم شيئا، او انهم مظلومون فيما يصيبهم كما قال شاعرهم الزنديق القاه في اليم مكسوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء، مشبها يعني هذا الذي يعني كلف به البشر من الاعمال الصالحه وما كتب عليهم من القدر بانسان القى غيره مكسوفا في اليم وقال اياك اياك ان تبتل بالماء والعياذ بالله. فهذا هذه الآية ترد على هذه الطائفة المبتدعة، فكما أن الآية الأولى ترد على المعتزلة نفاق عذاب القبر، فالآية الثانية ترد على أعدائهم المخالفين لهم الجبرية الذين ينكرون حكمة الله عز وجل وعدله حين يقولون الأفعال العباد لا يفعلون شيئا وإنما هي أفعال الله، ويتهمون الرب عز وجل بالظلم، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. واتهام الرب بالظلم كفر والعياذ بالله، اتهامه بالظلم صراحة كفر ناقل عن الملة، لأنه تكريم للقرآن إن الله لا يظلم مثقال ذرة، قال عز وجل وأن الله ليس بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. فمن نسب إلى الله عز وجل الظلم كان كافرا مكذبا للقرآن. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن فعله ذلك بالمشركين كما كان فعله بالأمم المكذبة السابقة كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، وهذا معنى يتكرر كثيرا جدا في القرآن، وذلك لكي ننتبه ونلتفت إلى دراسة التاريخ، هذه الدراسة الإسلامية، وننظر إليه النظرة القرآنية، وليس اننا ندرس تاريخ الناس او تاريخ الامم والشعوب لمجرد التسلية والحكاية او لاجل الافتخار بالاباء والاحساب كما يفعل الجهلة، او كما يريدون ان يفسروا التاريخ على اهوائهم بانواع الصراع التي يتوهمون انها حقيقة الصراع، فمنهم من يتوهم ان الصراع يكون على المال، او منهم من يتوهم ان الصراع يكون على الجنس، ومنهم من يتوهم ان الصراع على مجرد الرياسة وغيرها، مع ان الذي يتأمل حقيقة ما يجري في العالم يعلم انه في النهاية صراع بين الايمان والكفر، وبالتالي يعرف حقيقة او يعرف نهاية المطاف في المعركة التي تدور في زمنه. ففي كل زمن تدور مثل هذه المعركة، كما دارت معركة بدر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان والكفر، كما دارت في زمن موسى بين فرعون وموسى بين الإيمان بين الإيمان الذي يمثله موسى صلى الله عليه وسلم وبين الكفر الذي يمثله فرعون. فكذلك في زمن كل سامع لآيات الله سبحانه وتعالى جعل الله هناك سنة ماضية ودأبا فيما يفعله سبحانه وتعالى بالأمم، والعاقبة واحدة، فالعاقبة بالنصر والتمكين للمتقين وبالتدمير والهلاك على الكافرين وإن انتفشوا في أول الأمر. كم ظل أبو جهل وأعوانه وأمثاله من المكذبين يتفاخرون ويتكبرون ويراؤون الناس كما ذكر الله عز وجل أكثر من 15 سنة وهم يحاربون الإسلام، وانتهى أمرهم إلى هذا الذل والهوان والقتل والدمار والهلاك الذي كان في بدر كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. إذا لابد أن نلتفت وننتبه إلى ما يفعله الله عز وجل بالناس، فليس الناس هم الذين يقدرون مسار الحياة على وجه الأرض، وليست إرادتهم هي التي تنفذ، وإنما مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، وفعله فيهم هو الذي يكون ويمضي. قال عز وجل مبينا لماذا عذب آل فرعون: كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. كفروا بآيات الله، ذكر الله سبحانه وتعالى كفرهم في هذه الآية، وذكر سبحانه وتعالى في الآية الأخرى كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، فذكر الكفر في مقابل استعمال أو يعني في مقترنا بأخذ الله سبحانه وتعالى باسم الألوهية. الله عز وجل ذكر لفظة الكفر كفروا بآيات الله قال فأخذهم الله، والإله سبحانه وتعالى الله والإله المعبود سبحانه وتعالى، فكان لأجل كفرهم وشركهم بالله إلها سبحانه وتعالى كان أخذه سبحانه وتعالى لهم بالعقاب بذنوبهم بسبب ذنوبهم وكفرهم. وناسب لفظة الكفر أن يذكر سبحانه وتعالى أخذه لهم باسم الله باسم الإله، وأما في التكذيب فذكر سبحانه وتعالى قال كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم، فذكر الله عز وجل التكذيب مقترنا أو في نفس الآية باسم الرب سبحانه وتعالى، وذكر عز وجل فعله بإهلاك الكفار بذنوبهم وإغراقه عز وجل آل فرعون. وكلا الآيتين فيه تأكيد لمعنى الآية الأخرى، وأن سنة الله سبحانه وتعالى ماضية في الخلق في إهلاك من كفر وكذب، وكل من الكفر بالربوبية والكفر بالألوهية متلازم، أعني بذلك أن من كفر بالله عز وجل إلها ومن كذب بآياته سبحانه وتعالى فهو كافر بربوبيته عز وجل، لأن تكذيب الخبر تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى منافي للإيمان بالربوبية، والكفر وهو كسر فطرة التوحيد وهو غالبا ما يكون بالشرك بالله هو غالبا ما يكون كفرا بالألوهية كما ذكرنا هناك تلازم، فالكفر بالألوهية تكذيب الخبر وتكذيب الآيات، وكذلك عدم الإقرار بأنه هو الآمر الناهي المطاع الذي يرسل الرسل وينزل الكتب ليبين للناس ما يلزمهم من الشرائع. والذين كفروا بآيات الله سبحانه وتعالى أخذهم الله عز وجل بذنوبهم، ففعلهم الذي هو الشرك فيما يتعلق بالألوهية الذنوب والمعاصي مخالفة الطاعة توحيد الألوهية وتوحيد الله بأفعال العباد، فالمناسبة ظاهرة بين أن يذكر ذنوبهم هنا لأن الذنوب هنا وهي كما ذكرنا في أمر الكفر والعياذ بالله هو طعن في الإلهية، فناسب أن يذكر كفروا بآيات الله لأنه الإله المعبود. كفرهم ذكر الذنوب مناسب لذكر الإله، وذكر التجريب مناسب، وذكر الإهلاك مناسب لذكر الربوبية، والله أعلى وأعلم. فهناك تناسب بين ما صنعوه وبين ما عامله الله عز وجل، الذي ذكر الله الاسم المقتضي لعذابهم كل آية مقترنا فيها بما يناسب ما فعلوه هم. فلما ذكر الله ذنوبهم التي هي كما ذكرنا شرك في الإلهية، انها متعلقة بأفعال العباد، توحيد الرب بأفعال العباد، توحيد الألوهية، فناسب أن يذكر الله عز وجل باسم الإله الله سبحانه وتعالى. ولما ذكر عز وجل الإهلاك الذي هو فعله سبحانه وتعالى، وذكره مقتنا بتكذيبهم، وذكر عز وجل تكذيبهم بآيات ربهم، لأن التكذيب متعلق بالطعن في الربوبية، والعياذ بالله من ذلك. كما ذكرنا هناك تلازم بين الأمرين، فكل مكذب بآيات الله كافر بربوبيته وكافر بألوهيته سبحانه وتعالى. والتكذيب بآيات الله عز وجل، تكذيب برسله، كل ذلك كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. نلحظ العلاقة دائما في كل الآيات بين ما يقع في ما يقع من الأحداث وبين أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فلا بد أن يستحضر المؤمن عندما يرى هذا الصراع ونتائجه، ويتوقع نهايته كذلك أو يرجو نهايته كذلك، يستحضر أن الله عز وجل بأسمائه وصفاته هو الذي يدبر الأمر. فهو عز وجل ليس بغلام للعبيد، هو سبحانه وتعالى قوي شديد العقاب، هو سبحانه وتعالى سميع عليم. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. ويستحضر أن الله الذي أخذهم بالذنوب، وأن الله الذي أهلكهم، وأن الله الذي أغرق آل فرعون، وكل ذلك بعدله وحكمته سبحانه وتعالى. فالعبد عليه أن يستحضر موجبات الأسماء والصفات، ما تستوجبه هذه الأسماء والصفات، ما أوجبته من آثار في الوجود. فهلاك الكفار من مقتضيات اسمه عز وجل القوي، ومن مقتضيات اسمه سبحانه وتعالى شديد العقاب، ومن مقتضيات أنه سبحانه وتعالى هو الله وهو الرب، أنه هو عز وجل الإله المعبود الذي لا يستحق أن يعبد سواه، وأنه هو الرب. وأن تغير أحوال البشر من خير إلى شر، من رخاء إلى شدة، مرتبط بذنوب العباد وأعمالهم وسلوكهم في هذه الحياة، وذلك أيضا من آثار أسماء الله وصفاته. يعني ما يغير الله عز وجل به حال العباد من حال إلى حال بناء على ذنوبهم، ذلك من مقتضيات أسمائه وصفاته أنه هو عز وجل السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بأفعالهم، الذي يحاسبهم على تلك الأعمال، يجدون أثر ذلك في الدنيا قبل الآخرة. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فما الذي يزيل النعم؟ الكفر بالله، الشرك، الظلم، البدع، الفساد في الأرض، هو الذي يزيل النعم. فالله سبحانه وتعالى يجعل حياة البشر في راحة وسعادة وطمأنينة إذا هم أطاعوا الله عز وجل، ويجعل النعم تتحول إلى نقم، يبدل الله النعم ويغيرها إلى نقم وأنواع من البلاء والعذاب بما كسبت أيديهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عز وجل: ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، قال هنا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. وهنا تجد العموم على قوم، أي قوم، ليس هذا خاصا بالكفار، هنا قاعدة كلية استفدناها مما جرى للمشركين في غزوة بدر، استفدناها مما جرى لفرعون وجنده في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وتطبقها كذلك في كل زمن، وليست خاصة بالكفار فقط. أعني بذلك أن المسلمين إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى الكفر، مثلا درجة أقل من الكفر، إلى المعاصي والذنوب، وإن لم يصلوا إلى الشرك الذي وقع فيه المشركون، فإن الله عز وجل يغير ما بهم من نعمة بقدر ذنوبهم. ونعلم من أين أفدنا، ومن أين أتينا، ومن أين تسلط علينا العدو، ومن أين سفك في الدماء، ومن أين انتهك في الحرمات، من أنه حدث تغيير بعد أن كان المسلمون في عز ومكانة ومنعة بما كانوا فيه من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وإقامة الإسلام، كانوا أعز قوم، وكانوا منتصرين على عدوهم، لا يقهر عدو أبدا، بل هم دائما أبدا يقهرون الأعداء. فلما غيروا ما بأنفسهم وتركوا الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وانتشرت فيهم البدع والمعاصي وأنواع الظلم، سلط الله عز وجل عليهم عدوهم. الله سبحانه وتعالى إنما يعامل العباد بمقتضى عدله سبحانه وتعالى، بما يعلم، بمقتضى ما يعلم من أعمالهم ويسمع من أقوالهم. حتى قال عز وجل ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وهذه الآية مثل قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن كانت الآية الثانية أعم، فإنها إن الله لا يغير ما بقوم تشمل ما بهم من خير إلى شر إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعة إلى معصية، وتشمل كذلك ما إذا فإن الله لا يغير ما بقوم من شر حتى إلى خير حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية إلى طاعة. قال عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما له من دونه من ولي. آية إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم كثيرا ما نستعملها في معنى أننا لابد أن نغير ما بنا من المعصية حتى يغير الله ما بنا من الشر إلى الخير، ومن الذل إلى العز، ومن الضعف إلى التمكين، وهكذا. والآية كما ذكرنا شاملة للأمرين، فإن الله سبحانه وتعالى إذا غير الناس ما بهم من الطاعة إلى المعصية، من الإيمان إلى الكفر، غير الله ما بهم من الخير إلى الشر. فقد يقول قائل كيف ذلك ونحن نرى الكفار يتمتعون بأنواع الملاذ في الدنيا والقوة والتمكين، وذلك بسهل الإنسان. لو تأمل الإنسان حال فرعون وآل فرعون وحال المشركين من كل جيل وفي كل أمة لعلم أن الله يملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه وتعالى. والتاريخ كما ذكرنا ينبغي أن نقرأ لا بأعمار البشر المحدودة، أعني بذلك عشرات السنين، ولكن تقرأه بأعمار الأمم، فأعمار الأمم أعني بذلك أن يعني كم تبقى الأمم، الأمم يعني بقي قوم نوح في عتوهم وتجبرهم 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، ما بقي فيهم نوح عليه الصلاة والسلام، فكيف بما كان قبل ذلك، وبقي نوح بعد ذلك، والفراعنة بقوا يعني بعض الفراعنة يذكر أنه بقي 400 سنة، وأما دولتهم فبقيت أكثر من ذلك. ولذلك لا نغتر بما نرى من تمكن الكفار، فإن أعمارهم بالنسبة إلى أعمار الأمم السابقة شيء يسير جدا. الإمبراطورات التي سبقت يعني كانت أطول مدة من ذلك بكثير، الرومان مثلا والفرس، الفرس بقي ملكهم نحو 2000 سنة قبل أن ينهدم نهائيا على أيدي المسلمين، والرومان مئات السنين. قبل ان يهزموا على يد المسلمين، وبقيت قسطنطينية عاصمتهم مستعصية على المسلمين 850 عاما، 850 سنة تقريبا مستعصية على المسلمين منذ الفتح الاسلامي ومنذ بداية الجهاد، فإلى أن انتهت هذه الامبراطورية البيزنطية بفتح القسطنطينية تماما. الغرض المقصود أن بقاء الكفار من اليهود والأمريكان عشرات السنين مثلا، هذا يعني هي ما زالت أمم طفلة وليس شابة في التمكين، يعني رغم قوتها في شدة عنفوانها، ومع ذلك فهي فيها عوامل الانهيار التي يراها كل قارئ للتاريخ. هم ايضا هم يعني المؤرخون من انفسهم يذكرون اثار الشيخوخه على هذه الامم. الغرض المقصود ان ينظر الانسان الى التاريخ نظره اوسع، وليس ينظر دائما الى ان يقول كيف ونحن نراهم يتمتعون. بقي لهم كم يتمتعون؟ 200 سنه او ادنى من ذلك، انما هم متسلطين منذ نحو 50 سنة تقريبا او 54 سنة، وذلك ليس بكثير في عمر الامم، فلا تغتر بتمسكهم. وانظر الى ما فعل الله بفرعون بعد السنين الطويلة من الملك والتمكين، فضلا عمن سبق من الفراعنة، ثم اخذه الله عز وجل اخذ عزيز مقتدر. واعلم ان نهاية مطاف الظالمين لابد ان يكون هو نفس دأب الكافرين من قبلهم، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. فرعون ومن قبله كل كانوا ظالمين، فهذا عدله سبحانه وتعالى الذي يعامل به العباد. ثم بين سبحانه وتعالى حقيقة الكفرة، أنهم شر خلق الله عز وجل، شر الدواب، وصفهم الله بالدواب. هم يدب الدابة كل ما دب على الأرض، ولكن استعمال كلمة الدابة دائما في الحيوانات التي لا تعقل، الكائنات التي لا تعقل، فجعلهم الله عز وجل شر الدواب، كما قال عز وجل إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. قال عز وجل إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. لذلك هم شر من هذه الكائنات المهينة، شر دابة، شر ما دب على وجه الأرض. قال ابن كثير رحمه الله أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوا، وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه، وهم لا يتقون أي لا يخافون من الله في شيء، ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب، أي تغلب وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم، أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخراساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأسخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم، ويصير لهم عبرة لعلهم يذكرون. قال السدي يقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. أولا وصف الله الكفار بأنهم شر الدواب. قال سبحانه وتعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام. قال عز وجل بل هم أضل سبيلا. فالكفار أضل سبيلا من الأنعام، لا التي لا تعقل ولا تفهم الخطاب، وذلك أن هذه الكائنات في الجملة تسبح الله عز وجل، وأما الكفرة فهم والعياذ بالله الصنف الخارج عن الطبيعة التي فطر الله عليها الخلق جميعا من العبودية لله سبحانه وتعالى. فهم شر من الكلاب، وشر من الخنازير، وشر من سائر الدواب بسبب كفرهم وعدم ايمانهم والعياذ بالله. ثم ذكر من صفاتهم نقض العهد، واولى من اتصف بذلك اليهود، فلا عهد لهم ولا ذمه، والمشركون كذلك، وكل كافر فهو لا يتقي الله سبحانه وتعالى، ولذلك يسهل عليه نقض العهد ولا يراعي صدقا ولا وفاء. المؤمن لا ينقض عهده مع الكفار حتى ولو نقضوا هم او نقض بعضهم العهود. يعني بذلك اذا نقضوا مرة مثلا، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نقض يهود بنو قينقاع العهد، فهل عاقب يهود بن النضير بذلك؟ لا، حتى نقض يهود بن النضير العهد فهنا عاقبهم. وهكذا بنو قريظة، من نقض منهم عوقب، ولم يجعل نقض بعضهم اذا لم يكن مقرا بنقض بعضهم، اذا كان الباقون غير مقرين بالنقض ولا راضين به، ان يجعل ذلك العقاب عاما لهم. لذلك نقول المؤمن يتقي الله، وانهم فهم لا يتقون الله عز وجل، ولذا قال ياخذون عهدهم في كل مره وهم لا يتقون. فهذا الصنف من الناس اذا تمكن المسلمون منه فلا بد ان ينزلوا به اشد العقاب. ولذا كان الحكم في بني قريظة كان اشد من غيرهم بشدة نكثهم ونقضهم للعهد، وانهم اوشكوا ان يكونوا سرا في استئصال المسلمين من المدينة، اذ حالفوا مع الكفار ونقضوا العهد اعظم النقض، فكان عقوبتهم اشد العقاب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حكم سعد رضي الله عنه في ان تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريهم ونساؤهم، قال حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، فاما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، نكل بهم حتى يرتدع من خلفهم من المشركين، ويخافوا لعلهم يذكرون لتكون تذكرة بما صنعه المسلمون بهم، وذلك بالعدل الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون القتل جزاء بعض ناقضي العهود الذين اكثروا من ذلك، وفي كل مرة نقضوا عهودهم. ويعني كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن ابي معيط من اسرى بدر، وامر بقتل جماعة في غزوة الفتح لكثرة افسادهم ونقضهم للعهود. وما احسن ما فعله صلاح الدين رحمه الله حين فتح بيت المقدس فاعطاهم الامان الا صاحب الكرك، الرجل الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقتل حجاج المسلمين، فانتقم منه يعني خرج وامر برب عنقه وارسل براسه لملوك الصليبيين الذين كانوا ماسورين في احدى الخيام، وذلك جزاء بما صنع لما نقض العهد مره بعد مره واظهر من الكفر ما لم يظهره غيره. فمن اظهر من الكفر والعدوان ما زاد على غيره ينبغي ان لا يعفى عنه، بل ينكل به ليكون تذكرة، ليكون عبرة، ليكون ما فعله المسلمون به يذكر غيره حتى لا ينقض ذا العهد مرة بعد مرة، وحتى لا يتكرر منه الكفر وعدم الإيمان كما حدث من هؤلاء. وأما قوله عز وجل وإنا تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة، أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي علمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى لا يبقى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وانه لا عهد بينك وبينهم على السواء، اي تستوي انت وهم في ذلك. قال الرادز فاضرب وجوه الغدر للاعداء حتى يجيبوك الى السواء، فانبد اليهم على سواء يعني حتى تكون انت وهم سواء في معرفة ان لا عهد بينكم. قال الوليد المسلم انه قال على سواء اي على نهج، والمشهور هو الاول، وهو انه تكون انت وهم على سواء في معرفة ان لا عهد. ان الله لا يحب الخائنين اي حتى ولو في حق الكفار، لا يحبها ايضا، لا يحب الخيانة ولا في حق الكفار. روى الامام احمد عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في ارض الروم وكان بينه وبينهم امد، فاراد ان يدنو منهم ان يقترب بالجيش منهم، فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر، ان رسول الله صلى الله وفاء لا غدر، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقده ولا يشدها حتى ينقضي امدها او ينبذ اليهم على سواء. قال: فبلغ ذلك معاوية فرجع، فاذا بالشيخ عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. هذا الحديث رواه ابو داود الطيالسي، واخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي حسن صحيح. وروى الامام احمد ايضا عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه انه كأنه انتهى الى حصن او مدينة، فقال الاصحاب: دعوني ادعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال: انما كنت رجلا منكم، في حرب الفرس سلمان الفارسي، انما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم نابذناكم على سواء. يعني اعلموا أنا نحن وأنتم أننا ليس بيننا وبينكم عهد، إن الله لا يحب الخائنين، يفعل ذلك بهم 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. هذا في العهود المطلقة، هذه الآية الكريمة، وهي: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. كما ذكرنا من قبل العهود بين المسلمين وبين الكفار أنواع، منها العقد المؤقت لمدة معينة، فهؤلاء يجب الوفاء إليهم بالعهد إلى مدتهم إلا أن ينقضوه هم، فإذا نقضوه جاز أن يغزوهم بلا إنذار وبلا يعني تنبيه، جاز أن يطلب غرتهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقريش لما نقضوا صلح الحديبية لإعانتهم بني بكر. النوع الثاني من العهود العهود المؤبدة، وهي لا تكون إلا بدفع الجزية، ولا يعني يكون الكفار ناقضين يعني لا إلا إذا امتنعوا من أداء الجزية أو امتنعوا من أحكام الإسلام، فضلا امتنعوا من أحكام الإسلام والدخول تحتها، فضلا عن أن يكونوا مثلا معاونين لأهل الحرب أو غير ذلك من أنواع الجرائم التي ارتكبوها يكونون بها حربا على الإسلام فينقضوا عهدهم فيصيرون حربيين. النوع الثالث أنه العقد المؤبد ده لا يكون إلا عقد الجزية، الذمة الذي يدفعون به الجزية ويلتزمون أحكام الإسلام، والصغار أن يخضعوا للإسلام وحكم المسلمين. النوع الثالث من العهود هو العهود المطلقة غير محددة المدة، عهود الهدنة غير محددة المدة، فهذه التي يجوز أن تنقض ويجوز أن يعلن انتهاء الالتزام بها، ولا يجوز ذلك يعني إلا بأن يعلم المسلمون الكفار بانتهاء هذا العقد. أما العهد المؤقت إلى مدة فيجب الوفاء به إلى مدته، كما قال عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. هنا الآية: وإما تخافن من قوم خيانة، خوف الخيانة يعني توقعها، وأما فهذه لا تبيح بمجردها نقض العهد من المسلمين قبل أن ننبذ إليهم على سواء. إذن عندنا لو كان العقد مؤقتا أو مؤبدا وهم نقضوه بفعل مخالفة في العقد، بفعل خلاف ما اتفقوا عليه في العقد، جاز المسلمين أن يهجموا عليهم مباشرة من غير إنذار، لأن من الذي نقض العهد هنا؟ الكفار هم الذين ألغوا هذه المعاهدة فلا تلزمنا. كما ذكرنا لا ننقض عهدهم، إذا هم نقضوا عهدنا المقصود بما ذكرت أنا في هذه المسألة بما ذكرنا أن إذا نقض مثلا قوم من الكفار يعني ملك ملوك الكفار نقض العهد الذي بينه وبين المسلمين، لا نعد كل أهل التي ناقضين العهد إلا إذا رضوا بما فعله أو أعانوا، فإذا أعانوا ذلك ما كانوا ناقضين أو مشاركين في نقض العهد. دولة مسلمة مثلا لها عهد مع دولة مع دولتين كافرتين الاثنين من نفس الملة، ودولة منهم نقضت العهد ما ننقضش مع التانيين علشان دول من أهل ملتهم، إلا إذا عاونوهم وإلا إذا ساعدوهم على نقض العهد أو كانوا مشاركين لهم في الحرب. هناك عقد مطلق غير محدد المدة، هذا يجوز اعلان الكفار بعدم الالتزام به بمجرد خوف الخيانة، وإما تخافن من قوم الخيانة. ما العهد المؤقت لا يجوز نقضه او لا يجوز مخالفته الا اذا خانوا بالفعل. هنا اما تخافن، مجرد خوف الخيانة. فاذا كان، ولذلك عمرو بن عنبسة جعل استعداد معاوية للغزو مجرد انتهاء المدة جعلها ايه؟ غدرا، فقال وفاء لا غدر. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن أخذها ولا يشدها حتى ينقضي امدها او ينبذ اليهم على سواء. يبقى احنا عندنا هنا اختيارين، انقضاء المده دي في العهود الايه؟ المؤقته، وينبذ اليهم على سواء في العهود الايه؟ المطلقه. اذا كان عقد مطلق غير محدد المده، ده زي كان مثلا على سبيل المثال كان العهد مع بني قريظه وبني قينقاع وبني النضير كان عهدا غير محدد المده، ولذلك وفي كل مره هم الذين نقضوا العهد وخانوا بالفعل، فاستباح النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم دون ان ينذرهم قبل هذا القتال. العهود المؤقته يجب الوفاء بها، العهود المطلقه يجوز نقضها، ولكن بمعنى يجوز يعني نبذ العهد الى الكفار، ان نرده اليهم، نرجعه اليهم، نقول لهم لسنا ملتزمين العهد، ثم نبدا في الاستعداد للحرب بعد ذلك. وقبل ان نعلنهم بذلك لا يجوز لنا ان نستعد لنقض العهد ما لم ينقضوه هم، ما لم يخالفوهم ويغدروهم. فهذا هو الواجب. فهنا اجاز نبذ العهد الى الكفار بمجرد خوف الخيانه وليس بحصول الخيانه بالفعل، واما تخافن من قوم الخيانه. فهذا في العهد غير المؤقت، هذا في العهد المطلق، هذا في العهد والهدنه غير محدده المده. فبمجرد لانه عقد غير ملزم الاستمرار فيه، لكن لا يجوز ان يهجم عليهم ولا يجوز ان يبدا حربهم الا بعد اعلان انتهاء التزام المسلمين بالهدنه. زي كده نشبه العهود دي دلوقتي كده بالحياه المعاصره، بنقول ان العهد المؤقت ده زي مجرد هدنه محدده المده، في عهود مطلقه زي وقف اطلاق النار، يكون اتفق على وقف اطلاق النار دون تحديد مده معينه ينتهي هذا الامر فيها. عهود السلام المؤبده دي اللي هي المعاهدات السلام والاعتراف بالدول، دي عهود غير شرعيه في شرع الله عز وجل، لان هي لا تصح الا مع دفع الكفار الجزيه والتزامهم باحكام الاسلام. ما دي العهود المؤبده والاعتراف بحقهم في ان يبقوا كذلك بلا نهايه، طالما هم الى زمن سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، طالما هم مؤدين للجزيه للمسلمين واحكام الاسلام تعلو بلادهم. فاما اذا كان الامر على غير ذلك ف يعني هذا ليس من الشرع. لكن نقول مثلا وقف اطلاق النار النهارده مثلا بين سوريا واسرائيل غير اللي بين مثلا الاردن واسرائيل، بين سوريا واسرائيل ده ايه؟ وقف اطلاق النار، مفيش معاهده سلام. طب دي محدده المده؟ لا، بقى لها من سنه 73 وهي عهد يعني بتاع ده مطلق كده. فيمكن اعلان الغاء الالتزام بيه، ممكن الناس يقولوا احنا مش هنلتزم بوقف اطلاق النار، زي سنه 71 كده انور السادات جه اعلن وقال ايه؟ مش ملتزمين بوقف اطلاق النار بتاع 67. فاصبح دلوقتي ده الغاء اعلان الالتزام بهذه الهدنه، ده مثال لما نذكره يعني. فيعلن عدم الالتزام، خلاص بقى يبدا هو يستعد للحرب والثاني يبدا يستعدهم، يبقى مفيش الزام للمسلمين بهذا الامر، والله اعلم. واعلم وان الله لا يحب القائمين في تحريم الخيانه والغدر ولا يشرعه الله سبحانه وتعالى. كل قولي هذا واستغفر الله عليه وسلم. وكان في كلامنا مرات سابقه ونحن باذن الله على يقين انه كلما التزمنا صدقا وحقا بالمنهج الاسلامي الصحيح. مفهوم المخالفه ان هناك منهج اسلامي غير صحيح، هذا تقع في العباره وقع سهوا ام ان لها توجيه؟ لا، هي لها توجيه، مثل قتل الانبياء بغير حق. قتل الانبياء بغير حق تفهم منها انت مفهوم المخالفه ان في قتل بحق؟ لا، مش كده؟ فكذلك عندما نقول المنهج الاسلامي الذي هو الصحيح، ماشي كده؟ ده توصيف للايه؟ المنهج الاسلامي. وتوجيه ثاني ان هناك مناهج منتسبة للاسلام وليست ايه صحيحة، هي مش خارجة من الملة من كلية، بس نقصد بذلك ما المنهج الحق الذي ينتسب الاسلام وهو يطبقه وصحيح نسبة اليه. وهناك مناهج منتسبة اليه وليست صحيحة ليه النسبة، يعني فيها دخل فيها خلل. فهذا الاصطلاح ليس يعني يفهم منه ان في منهج اسلامي غير صحيح، نقصد بذلك ايه ممكن يكون مناهج بدعية منتسبة للاسلام وليست صحيحة، ده لو على مفهوم الايه المخالفة. واما القول الاول يعني المنهج الاسلامي الذي هو الايه الصحيح. بعض العلمانيين اليوم يقولون الفراعنة موحدين بفطرتهم بدليل اشعار اخناتون الموجودة. اخناتون كان يعبد يعني كما يزعمون الها واحدا هو الشمس، وهذا عبادة لغير الله فهو شرك بالله سبحانه وتعالى. من يقول ذلك اولا يعني ضال مضل، لانه يرى حتى اخناتون ده اولا دي مرحلة وحيدة في وسط ايه كميات الشرك الهائلة، ما يعرفوش ايديس وازويس، ما سمعوش عنهم ولا عن سائر الامون وكل الالهة الكثيرة جدا المتعددة. فاخناتون ده اللي كان بيعبد رع اللي هو الشمس والعياذ بالله، هذا من عبادة الشيطان، فهو مشرك بالله عز وجل. وكونه قال انه يعبد اله واحد بس اللي هو الشمس، هذا ليس توحيدا لله عز وجل، وليس اللي يقول ده توحيد مشرك. اللي يقول اي واحد يعبد اله واحد، يعني لو واحد انا بعبد موزة بس يبقى كده موحد، لو واحد انا بعبد مثلا البقرة بس يبقى ده موحد، ده مشرك بالله عز وجل. هذا لانه رغما عنه هو تحت قهر الربوبية، رغما عنه فهو لا بد له من خالق، لابد ان يقر بفطرته انه خالق، وكونه يعبد غيره يبقى ده مشرك بالله عز وجل، يبقى هو تحت قهر الربوبية ده عبد قهرا العبودية القهرية، وعبادته الاختيارية لغير الله يبقى ده مشرك بالله عز وجل، ولذلك مهما كان فهو مشرك. فيقول لم يأتيهم رسول خاص بهم، كيف مع قوله عز وجل ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به، وقوله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الأمم بعث الله إليها رسلا، منهم من قص الله علينا ومنهم من لم يقصص، وكيف ذلك وإبراهيم عليه السلام قد أتى مصر ووجدت بها دعوة التوحيد. فهذا مما يعني يدل على أن الفراعنة قد أتتهم دعوة الرسل. يقول فهم مؤمنون لأنهم يرون الله في الشمس إلههم الأكبر، فمن رد عليه؟ لا، ده اللي يقول كده ده خارج من الملة. اللي يقول انهم مؤمنون لانهم يرون الههم في الشمس يبقى خارج من، هو نفسه شخصيا يقول الكلام ده خارج من المله، مش هنرد عليه، نرد عليهم بقوله ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اللي يقول عن من يعبد الشمس انه مؤمن واحد يبقى نقض لا اله الا الله، يبقى ازاي بيقول لا اله الا الله؟ ده بيقول هناك اله هو الله وهناك اله اللي هو ايه؟ الشمس والعياذ بالله. فاللي يقول كده يبقى نقض كلمة التوحيد اصلا، يبقى الرد عليه تقول له لا اله الا الله بس، يبقى الرد عليه تقول له ايه؟ حاجة واضحة جدا دي، مش محتاجة ردود اصلا، دي مناقضة لكلمة التوحيد. اللي يقول ان عبادة الشمس ايمان يبقى خارج من الملة شخصيا بعينه والعياذ بالله. حكم الصور التاريخية التي تزرع وتول كورنيش الاسكندرية وفيها صور من يسمونهم بالالهة، الحمد لله اقل طبعا ما هياش بطول بتاعة، لكن هي فيها صور، هذه الصور المنكرة من صور الملوك ومن صور الالهة الاغريق وغيرهم، وهذا من المنكرات العظيمة. فنشر صور الهة الكفار يعني على سبيل الافتخار بالتراث مثلا التي في الحقيقة يجب ان تهدم، هذه مثل اللات والعزة. تخيلوا كده لو في السعودية يعملوا مثلا كورنيش جدة يحطوا صورة اللات، واللي بعديها يحط سورة العزة مثلا، وبعد كده يحط سورة مناة، وبعدين يحط سورة هبل، ويقول التاريخ بتاعنا ماذا كان يعني يصنع المسلمون اذا رأوا ذلك، ماذا يقولون عن هذا الا ان هذا والعياذ بالله من الكفر نعوذ بالله. فمثل هذا لا يجوز مع يعني تطبيق قواعد العذر بالجهل ويعني انتشار الجهل بهذا واعتبار دي من الاثار ونحو ذلك، مع انه يقول لك الناس لا يعبدون هذه الاشياء. نعم صحيح، الناس لا تعبد هذه الاشياء اليوم ولكن مجرد يعني وضع هذه صور هذه الالهه في اماكن بارزه امر من المنكر العظيم. حكم استرافه الملابس بها صور ذات الارواح ينهى عن استرافه الملابس التي بها صور ذوات الارواح ويحرم اتخاذها. ملابس الاولاد في سن 7 سنوات تكون فيها صور، لا يجوز اصلا ان توجد فيها صور سواء كانت يعني في صورات الاولاد في سن 7 سنوات او دون ذلك، لان الملابس ليست للامتهان، ليست لعب الاطفال، اللعب دي للامتهان واللعب بتترمى وتمام، لكن الملابس ليست كذلك، فلا يجوز جعل الصور في الثياب. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، معناه لا تهجروا الذكر في البيوت مشاهدة نهاية القبور. هناك من الصالحين من الانبياء من يصلون في قبورهم، هل هذا الحال كرامة لهم؟ صلاة الانبياء في قبورهم وصلاة الصالحين بالارواح فقط والله اعلى واعلم، فهذا يختلف عن صلاة الاحياء في القبور التي ينهى عنها لاجل ان فيها خوف التعظيم والاستثناء باتخاذ القبور مساجد كما هو معلوم من ضرر هذه البدعة المنكرة. فما فعله موسى في قبره لا يظهر للناس، فلا خطر في ان يصلي في قبره، هو قبره هو ويصلي فيه، وكذا قول الملكين للمؤمن الموحد اذا قال دعوني اصلي قالوا يقول انك ايه ستفعل، فهذا لا مضرة فيه ولا شبهة فيه وقد انتقل الى يعني دار الاخرة. واما من يتخذ القبر مسجدا فهذا يخشى فيه من الغلو والله اعلم. كلام الله منه بدأ واليه يعود، ما معنى اليه يعود؟ يا قبل يوم القيامة يسرى بالقرآن من المصاحف ومن الصدور فيرجع الى الله سبحانه وتعالى، يأخذه الله عز وجل عنده فلا يبقى في الارض منه حرف. مقتضى اسم الله الاول ان كل صفاته ازلية ذاتية، صفات الذاتية هي الذاتية الأزلية الملازمة لذاته عز وجل غير المتعلقة بمشيئته، اما صفاته الفعلية فهي قديمة النوع ازلية النوع حادثة الافراد. قلت من الدرس السابق ان المعقود قرنها اذا خلى بها زوجها تماما واغلق الباب ولم يحدث بإيلاج فانه ليس عليها العدة عليها نصف مهر. وبعض المشايخ الافاضل قال اذا اغلق الباب فقد تم الدخول وعليه المهر كله وعليها العدة. طب ومال مسألة خلافية بين العلماء مشروط فيها خلاف، انا قلت بقول الامام الشافعي رحمه الله، والشيخ الذي ذكر قوله قال بقول مالك وابي حنيفة واحمد في المشهور عنه، بل هو المذهب. لكن مسألة خلافية من ايام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهناك من يفتي بذلك ومنقول عن عمر رضي الله عنه، وقول الاخر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه في انه اذا لم يمسها فلها نصف المهر. وانا قلت بظاهر الايه طالما الصحابه اختلفوا في المساله فلا يكون بعضهم حج على بعض. فقال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فلم يذكر الله بابا ولا سترا، انما ذكر المسيس، والمسيس هو الجماع كما قال ابن عباس ترجمان القرآن. فهذا هو الظاهر والله اعلم واعلم. فالمسألة خلافية اجتهادية والخلاف فيها سائر المسائل دي بقى، يبقى اذا حصل فيها اختلاف يبقى المرد فيها الى التحكيم، بمعنى انهم يتحكموا الى شخص واللي يحكم به يلزم القاضي والحكم اذا حكم بمسألة فيها اجتهاد لازم حكمه على الطرفين سواء كان مذهبهم ولا غير مذهبهم، يحصل تحاكم وما يحكم به الحكم يمضى عليه الامر. فعقد قرانها وخلى بها ولم يحدث علاج وتم طلاقها وتزوجت بعد ذلك، فما الزواج هذا صحيح لم ليس عليها العده وورى ان الزواج فاسد، يعني اغلق الباب واختلى بها لا يفسخ، لابد من فسخ العقد. ما مصير هذه الفتاة من حكم الزواج؟ قلنا دول هي دلوقتي اذا كانت عايزة تعرف هي حكمها الشخصي تاخذ بقول من تثق به من ايه؟ من اهل العلم، زي اي مسألة فيها خلاف بين العلماء يعملوا ايه؟ يأخذ بقول من يثق فيه من اهل العلم، يرد الامر لمن يروه عندهم اوثق، فاذا افتهم بشيء اخذوا بكلامه يلزمهم ذلك. ودي مش اول مسألة فيها خلاف بين العلماء قديما وحديثا. قولوا قول هذا واستغفر الله.